بعض أخوتنا الرجال الذين تصلهم الدولة إلى بعض الأماكن لمراقبة الدعاة والخطباء والشارع العام لاكتشاف من يكون عدوا للبلاد، هل يعتبرون من المنافقين وما نصيحتكم لهم حيال أعمال هذه؟ من يعتبره الدولة بمرقى تبع قد يستنهر هذين لا يشوف ولو كل منافق هذا هو المطلوب، هذا من حفظ الأمن من البلاد حفظ العقيدة أيضا، لكن يجب أن يكون من أهل لذلك من أهل الاستقامة والبصيرة وأن يكون مؤمنين، فإذا صار من أهل الاستقامة والأمانة يتبع أحوال الناس حتى لا يقع في لا يضر الناس وحتى لا يتكلم إلا ثابت ولا في غيرها يضر الناس، هذا أمر طويل هذا واجب من السياسة الشرعية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.